بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع الأحاديث التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأسماها الأربعين النووية، الأربعين النووية، وهي أحاديث صحيحة وفيها منافع عظيمة لمن تأملها وتدبرها وعمل بها. فالحديث الذي نبدأ به في هذا اليوم هو الحديث التاسع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ومعلوم يا إخوة أن صحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. والحديث دل على ثلاثة أمور أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن شريعة الإسلام قائمة على التيسير والتسهيل واليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. ثم قال: يسروا ولا تعسروا. إذا أمرتكم بأمر، الأمر هو الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: اعملوا كذا، نفذوا كذا، قوموا بكذا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، هل يمكن أن يأتي بأمر غير مستطاع؟ لا، لأن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الأمر الذي شرعه الشارع سواء كان يعني واجبا أو مستحبا، فهذا الأمر تنفيذه موقوف على الاستطاعة والتمكن وعدم الحرج. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، بعض الناس يظن أنه إذا شق على نفسه في العبادة أن هذا فيه أكثر أجر، يظن أن هذا الأمر أكثر أجر من غيره، والأمر ليس كذلك يا إخوان. القيام بما شرعه الله جل وعلا دون مشقة على النفس ودون إيقاع حرج عليها، هذا هو المطلوب لشريعتنا، لأنها قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. فالإنسان يعمل بقدر الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا نذر أن يقف الشمس ولا يستظل، يقف الشمس ولا يستظل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيبه نفسه، فقولوا له: يقعد وليستظل. فرد عليه هذا النذر لأنه مخالف لشريعة الإسلام. وأيضا الرجل الذي نذر أن يحج ماشيا ولم يركب، قال عليه الصلاة والسلام: مروه فليركب، لأن هذا أرفق بنفسه. فكل أمر فيه رفق بالنفس فهو مطلوب لشريعتنا: إن لنفسك عليك حقا. طيب، واعلموا يا إخوة، اعلموا أن الأعمال مبنية يعني في بالنسبة للقبول على أصلين، على أصلين. الأصل الأول الإخلاص فيها لمن؟ لمن؟ لله جل وعلا، يعني يكون الباعث على هذا العمل هو الخوف من عقاب الله والطمع في ثوابه، لا يحمله على ذلك طلب منصب ولا طلب رياء ولا طلب ثناء، طلب ثناء من الناس ولا طلب مال، إنما يحمله على ذلك التقرب إلى الله عز وجل والخوف من عقابه. الثاني، الأصل الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعمل حتى لو كان خالصا لله جل وعلا إذا لم يكن وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأمر الثاني أو المسألة الثانية إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واعلموا أن النهي هو طلب الكف عن فعل الشيء، النهي طلب الكف يعني كف دع اترك، طلب الكف عن فعل الشيء. فإن كان على سبيل الإلزام فالنهي محرم، أو ما دل عليه النهي محرم على المكلف، وإن كان النهي لا على سبيل الجزم فهو من باب المكروه. إذن إذا أمرتكم بأمر فأتوا، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، فاجتنبوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا، نعم. نهى النبي صلى الله عليه، والقرآن كذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السب والشتم، نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب، نعم. إذن وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ابتعدوا، وإذا لم تفعلوا فقد وقعتم في المحظور المنهي عنه. فإن كان على سبيل الإلزام فهو حرام تأثم عليه، وإن كان على سبيل وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو مكروه، والمكروه يثاب تاركه، يثاب تاركه. طيب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يقول عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، كثرة أسئلتهم، يسألون كثير. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فيسألون من كان قبلنا يسألون كثير. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. لماذا؟ لأن الاختلاف على الأنبياء عادة يكون معصية لهم، يكون مخالفة لهم، وقد أرسلوا لمصلحة الأمة وبيان ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. إذن كثرة الاختلاف على الأنبياء مخالف للشرع، وهو سبب والعياذ بالله في الهلاك. أيضا كثرة الأسئلة، لا تسأل وتكثر الأسئلة. بعض الناس يأتي ويسأل طالب العلم هذا عن هذا السؤال، ويذهب إلى آخر ويسأله عن نفس السؤال، ويذهب إلى ثالث ويسأله عن نفس السؤال. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن اسأل أنت من تثق به في دينه وعلمه ثم لا تسأل بعد ذلك، لأنك حملته المسؤولية. أيضا بعض الناس يتوهم ويأتي بأسئلة من أوهامه ويسأل ويكثر الأسئلة، هذا العمل يا إخوة حرام، وهو سبب لهلاك الإنسان. فشريعتنا ولله الحمد مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد، مبناها على الخير، مبناها على التقرب إلى الله جل وعلا والبعد عما يسخطه ويغضبه. واعلموا أن الإنسان إذا اتقى الله جل وعلا وحاول أن يعمل ما يرضي الله فإنه سيرضى عنه ويرضي عنه الناس، لكن إذا حاول أن يتقرب إلى الناس بسخط الله جل وعلا فالله جل وعلا يسخط عليه ويسخط عليه الناس. ونحن نعلم يقينا يا إخوة أن هذه الحياة محدودة والأعمار مكتوبة، ولا بد أن تنتهي يوما من الأيام وتنقضي يوما من الأيام، ويقف الإنسان بين يدي الرحمن ويحاسب على كل عمل قدمه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله في الحديث القدسي: قل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. الله يريد لك الخير، لكن النفس الأمارة بالسوء لا تريد لك الخير، لأنها تريد ما يوافق الهوى، والذي يوافق الهوى يخالف ما أراده الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني ما يوافق هوى النفس. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واعلموا أنما أهلك من كان قبلكم من الأمم، يعني كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. ونكتفي بهذا القدر لهذا الحد، وننتقل إلى الأسئلة 5 دقائق إن شاء الله إن كانت هناك أسئلة. من أراد السفر بعد صلاة الجمعة هل يجوز له أن يجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ لا، صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة يا إخوة، صلاة العصر للمسافر إنما تجمع مع صلاة الظهر، أما الجمعة فهي فرض مستقل بعينه ولا يجمع معها العصر. نعم. بعض الناس يتزاحمون للصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ ما نعلم فضيلة معينة للروضة، يعني بالنسبة لزيادة العبادة، لأن الروضة من المسجد، والمسجد الصلاة فيه بألف صلاة، المسجد النبوي، ولم يرد دليل حسب علمي ما يخص الروضة بعبادة زائدة أو صلاة أو درجات زائدة. نعم، الحديث يقول: إنما ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد ما يدل على أن للعبادة فيها مزية. لكن على هذا أيضا لو أراد الإنسان أن يأتي إلى الروضة ويذكر الله فيها ويقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل يرجى له خير، لكن ما يفعله بعض الناس من التزاحم على الروضة ويظن أن لها ميزة هذا مخالف لشرع الله جل وعلا. نعم. بعض الناس يتزاحمون للسلام على القبر الشريف صباحا ومساء، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة أيضا، ليس من السنة أيضا يا إخوان. الله جل وعلا يقول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة الأولى مفضلة. هل وجد منهم التزاحم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وصاحبيه؟ لا، ولم ينقل عن أحد حسب علمي إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر، إذا قدم من السفر يأتي القبر الشريف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وأما غيرهم، غير ابن عمر، ما أعلم أنه كان يذهب إلى القبر الشريف ويسلم كما يعني يفعله بعض الناس الآن. نحن الآن عند دخول المسجد ماذا نقول؟ نقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إذن هذا سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن ولله الحمد نكرره في اليوم الواحد مرات كثيرة، فنحن لسنا في حاجة إلى الذهاب والتزاحم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة في الطواف حول البيت أن تكشف وجهها؟ نعم، إذا كان فيها رجال جانب تغطي، أما إذا لم يكن فيه رجال جانب يجب الكشف. إذا لم يكن فيه رجال أجانب، ومعلوم أن الطواف لا يخلو من الرجال الأجانب على النساء، فعلى هذا تستر وجهها وجوبا حتى لو كانت محرمة. لحديث عائشة في سنن أبي داود قالت: كان إحدانا إذا مر بنا الركبان وهن محرمات تقول: تسدل إحدانا من جلبابها على وجهها، يعني ترخيها كذا على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. نعم. من صلى في ساحات الحرم كمن صلى داخل المسجد في الأجر سواء؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة. نعم، إذا كانت الصفوف متصلة، لكن الإشكال ما هو؟ الإشكال أن بعض المصلين يعني يتساهل ويصلي في خارج المسجد حتى لو كان داخل المسجد فيه متسع، هذا لا، ما ينبغي. أنت الآن إذا كان المسجد مزدحم واتصلت الصفوف إلى الساحات، صلي في الصفوف المتصلة ويحصل الأجر إن شاء الله. أما أنك تساهل وتصلي في الساحات حتى لو كان داخل المسجد إمكانية، فهذا يعني تفريط، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.